ايوه جاي. هات كرسي هنا يا حبيبنا. كرسي؟ مفيش كراسي خلاص يا صاحبي، جيت متاخر. الكراسي كلها هناك في البرنامج ده. برنامج ايه؟ كرسي الحظ مع شريف عمر. المؤرخ والمحاضر الدولي وعضو الجمعية التاريخية أستاذ بسام الشماعة، هقدم لك مجموعة من الكراسي واشوف رأيك في كل كرسي فيهم. كرسي العرش، بتعتبر نفسك بتجلس على عرش ايه؟ بجلس على عرش قلوب محبين الحضارة والتاريخ المصري، لما انتهكت ان احنا نحاضر للشعب المصري وللمجتمع المصري في مكتبات وفي مدارس تجريبية وللأطفال من سن 5 و6 سنوات. فالحمد لله قدرت ان انا اتبوع عرش قلوب هؤلاء، لاني تكلمت معهم بطريقة بسيطة وصدرت لهم التاريخ الصحيح بطريقة مبسطة. كرسي الاعتراف، وانت قاعد على كرسي الاعتراف هتعترف بيه؟ هعترف بان انا في كثير من الاحيان عندما ابدأ في شرح معبد او تمثال او انجاز من انجازات التاريخ المصري القديم، بعترف ان انا بتحمس لدرجة ان انا ممكن يجرالي حاجة. فهعترف لكم اعتراف عجيب شوية، ان انا ذهبت الى الطبيب وقلت له اديني حاجة تهديني لما اتكلم عن مصر. فراح رصص لي كده، وهو كان متابع يعني ليا، فقال لي ولا ادي لك ولا حاجة، هم حبوك كده وانت هتقعد طول عمرك كده. وفعلا. كرسي المواصلات العامة، فاكر اخر مرة ركبت فيها مواصلة عامة؟ حاولت في السنين الاخيرة ان انا ابقى يعني فنان فرود بلغة الكورة يعني في مترو الانفاق، ولكن الحقيقة انا 2 متر الا، انا طولي 2 متر الا. فجلوسي في الاوتوبيس اللي بعد كده بقى فيه واي فاي والمترو الانفاق يعني محاولات حسيسة، ولكنها بقت الفشل لطول جسمي وفكرة ان انا يعني ما بقاش واقف او قاعد بطريقة مريحة فيها، وده لان انا طويل جدا، فبالتالي رجعت تاني للتكلفة العالية. لكن أتمنى إن أنا أحترف مترو الأنفاق. كرسي القاضي، إيه القضية الملاحة اللي عايز تصدر حكم فوري فيها؟ أنا قاضي بضرب بيد من حديد إن كل حد بيحاول يشوه أو يزور تاريخنا المصري العظيم بضرب بيد من حديد عليه، ويد الحديد هنا ليست يد حديد عملياً، ولكن برد عليه بالأدلة والأسانيد. هل بتحلم أنك في يوم من الأيام تجلس على كرسي وزارة السياحة والأثار؟ عمري تخيل. يعني كان من حوالي 10 سنوات كده هو قام مجموعة من الناس ورشحوني لوزارة الآثار في وقتها. أنا يعني دخلت وشكرت الناس اللي رشحوني وقلت لهم شكرا. أنا بالضبط كده الكلمة، أنا بعرفش أقعد على كرسي. كرسي الاتهام، حضرتك هتجلس على كرسي الاتهام بصفتك متهم بإثارة الجدل دائما، خصوصا أن البعض بيقولوا أن بعض نظريات حضرتك ليس لها أي أساس من الصح. طيب، هو الاتهام بقاله سنين بأن أنا نظرياتي بتبقى شوية خارج الصندوق وبتبقى خارج الخطوط الكلاسيكية لما يقوله العلماء الكلاسيكيين القدامى. وأنا هستنح الفرصة ديت وأقول لهم أنا عندي حوالي 6 نظريات خارج النظريات الكلاسيكية المتعارف عليها. لو تسمحوا لي في مناظرة ثقافية يحضرها الإعلام المصري على الهواء مباشرة، وهاتوا برهانكم وأنا هجيب براهيني ونطلع من هذه الجلسة. الشعب مستفيد جدا من العلم. هفرح جدا لو طلعت صح وهم وافقوني، هفرح جدا لو هم غلطوني وطلعوا أنا غلط ليه، لأن هذا هو العلم وهذه هي الثقافة. كرسي المنقذ، عايز تنقذ إيه أو مين؟ هنقذ كل من خدع في أن تم تصدير له معلومة خاطئة، كله بقى معلومة خاطئة، سواء سياسية سواء عن التاريخ سواء عن الدين، كل ده أنا بنقذه منه. والإنقاذ ده على فكرة احنا بطريقة عملية جدا، هقول له تعالى أنا هقول لك إيه الصح وإيه الغلط، فده أنا هعتبره من أنواع الإنقاذ. المؤرخ والمحاضر الدولي وعضو الجمعية التاريخية أستاذ بسام الشماعة، آخر كرسي، كرسي الحظ، اختار كرسي من الكراسي اللي فاتت دي كلها وهديه لشخصية من اختيارك، يا ترى هيكون من حظ مين؟ بعتقد المنقذ هو أحسن يعني كرسي جذبني الحقيقة، فكرة الإنقاذ، لأن احنا في حاجة دائمة يوميا وكل ساعة وكل دقيقة إن احنا ننقذ من حولنا وننقذ أنفسنا احنا كمان. وبالفعل جملة التاريخ يعيد نفسه دي جملة فعلا بامتياز صحيحة، وبالتالي كرسي الإنقاذ اللي أنا هديهوله ده هبقى كاتب على ظهره جملة، الجملة ديت لمؤرخ أجنبي اسمه سانتيانا، قال: هؤلاء الذين لا يقرأوا الماضي سوف يعاقبون بإعادته. لملي يا ابني كل الكراسي دي خلاص، كرسي الحظ مع شريف عمر. خلاص شطبنا.